Thank you.

Oh, my God. لم يخلق مثلها في

الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى واختار واصطفى وقرب واجتبى. سبحانك من إله ما أعظمك، حارت وتاهت عقول أولو النهى في بيداء بدايتك، فأنت الأول والآخر، وأنت الظاهر والباطن. سبحانك من إله ما أعظمك، السماوات والأرض رهن إشارتك، وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع رحمتك. الهي ومولاي وسيدي، يا سامع لكل صوت، ويا سابق لكل فوت، نسالك مساله المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الحقير، وندعوك دعاء الخائف الضرير. اللهم أخرجنا من هذا المكان كيوم ولدتنا أمهاتنا، وأشهد أن لا وحده لا شريك له في عليائه، أفضل ما قال العبد وكلنا له عبد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي الطاهرة يطيب لي أن ألتقي معكم في هذه الساحة الطيبة، لأن نتكلم عن التخطيط في حياة الفرد والمجتمع، لأن يقع في قلوب المريدين أن الوصول إلى الله بلا تخطيط ولا تدبير، ولكن الوصول إلى الله عز وجل لا بد وأن يكون بتخطيط وإحكام. فأولياء الله ورسله العظام أحكموا التخطيط والتدبير، فلم يسكت اللسان عن الذكر وعن التوحيد، وجعلوا لتابعيهم أوراد، وجعلوا لتابعيهم ورد لكي تصل إلى الله عز وجل. ومن هنا نقول للدنيا بأسرها أن أمة الإسلام ليست أمة همادية كما تتصور لكم، ولا أمة إراقة دماء ولا تقطيع عواصم، ولكن الله عز وجل أنزل على حبيبه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. يقول ربنا للبشرية جمعاء معلما المسلمين قاصدة أنك لن تخلق عبثا ولن تترك سدى، بل خلقت بإحكام وصنع ما له مثيل. صنع ربنا الكون بتدبير وإحكام، فها هي الشمس تدور في فلكها، وها هو القمر يمسي ويصبح، والكون كله يدور في منظومة محكمة. فقال لك ربك لكي تعي فهم الإسلام جيدا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيها الأحبة الكرام، إن الأمم التي أبهرت العالم الآن بتقدم العلمين، حديثة عهد بالتخطيط وحديثة عهد بالتقدم. فتعالى لتعرف أن رسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله صاحب الثورة الاجتماعية وصاحب التخطيط المحكم الذي وضع أصوله وأصوله ووضع قوانين التخطيط لتابعيه ولصحابته الأجلاء، فراحوا شرقا وغربا وسادوا الدنيا بأسرها. إن رسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله أرسل في بيئة بدائية لا تعرف شيئا عن التخطيط، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله بدأ يضع نصب أعين صحابته لأجل الله قوانين الحكمة والتدبير. فأولى الاختبارات كانت في رحلة الهجرة المباركة، فلم يترك الأمر عبثا ولم يترك الأمر سدى، ولكن مهد لهذه الرحلة العظيمة التي كانت نبراسا والضار في حياة الإسلام، وهي التي كانت السبب الرئيسي في نشر دعوة الإسلام. فسبق هذه الرحلة رحلة إلى الحبشة، أي استعداد أعد النفوس لاستقبال الخروج من مكة المكرمة، ثم وضع خطة الخروج محكمة ليس فيها سفرة واحدة ينفذ إليها الرسول. فخرج السلف رضوان الله عليهم ومحط أنظار المشركين رسول الله محمد. وكما يحكي التاريخ وكما تقول الكتب أن الكفار اجتمعوا وأحكموا خطة كان زعيمهم في ذلك الشيطان ليتخلصوا من النور من الرحمة المهداة. ولكنه صلى الله عليه وسلم بوحي من الله وتربية ما لها مثيل وتعليم محكم وضع خطة الخروج من مكة المكرمة، فاستعان بالدليل وجهز وسيلة الانتقام وأعد ساعة الخروج، واتخذ من أصحابه رجل يعرف مدى صدقه وأمانته، ثم خرج. فكان النجاح بعد تخطيط محكم. ومن الإسلام العريق إلى مصرنا الحبيبة، حيث نحن الآن في مدينة حضرت بآثار الفراعنة أجداد المصريين الذين خططوا وأظهروا العالم حتى الآن بهذا التقدم العلمي. وها هي وكالة ناسا العالمية السبب في تقدمها العلمي والوصول إلى الفلك بفضل القدماء المصريين، هم الذين عرفوا هذه الدول المجرات والأفلاك. فنقول لأولئك المتنطعين إن إسلامنا العظيم إسلام عمل وعبادة، إن إسلامنا العظيم إسلام تخطيط وحكمة، إن إسلامنا العظيم إسلام تدبير وإحكام. إن القرآن الكريم استعرض قصة للمصريين بدعامة نبي كانت هي السبب في أن أخرج الله مصر من أزمة حالكة. هو الصديق يوسف الكريم ابن الكريم الذي أعد خطة في أعوام المتاع للخروج من هذا المأزق. نفهم من ذلك أن الله لم يخلقنا عبثا، وأن الإسلام ليس دين التنطع ولا دين التواكل، ولكن الإسلام هو دين العمل، دين الجهد والاجتهاد بالتخطيط والإحكام. خلقت أيها الإنسان وبالتدبير وحسن التنفيذ انتصر الإسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عليائه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أيها الجمع الطاهر، أيها القلوب النقية، ها هو اليوم الصبيحة، يوم الاحتفال بمولد هذا العارف الولي التقي الورع الذي سطر للدنيا تاريخ وأرسى قوانين

ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربي أرجاني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لكم صلاة الجمعة من ساحة مسجد سيدي العارف بالله الشيخ أحمد رضوان بمحافظة الأقصر، وذلك مشاركة من إذاعات جمهورية مصر العربية لاحتفاء بمولده رضي الله عنه. أدى الصلاة معنا السيد اللواء أركان حرب طارق سعد الدين محافظ الأقصر وجمع غفير من أبناء المحافظة، ونقل هذه الصلاة من الإذاعة الخارجية الزملاء أيمن مصطفى محمد سعيد خالد إبراهيم، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة الزملاء محمد كمال تامر عبد الغني هشام محمد عبد العزيز الجهني وسيد رجب. ولكم تحيات الزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وتحيات محدثكم حسن مدني، وكان معنا قارئا الشيخ طه النعماني وخطيبا فضيلة الشيخ صبري عبادة، وكان معنا عدد غفير من أبناء محافظة ومدينة الأقصر وبعض البلدان الإسلامية. وحتى يضمنا لقاء إيماني آخر نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، ويعود بنا الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.